السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. ما الذي يدور في مسارات المقاومة؟ لا ينبغي أن تذهلنا أو أن تعمي علينا التطورات الإقليمية في المنطقة بعد الضربة الإيرانية، لا ينبغي أن تثير قنابل دخان حول حقيقة ما يحدث في غزة. المقاومة ما زالت تبذل أفضل ما لديها، وإسرائيل تتأزم في الداخل والخارج والوضعية الإقليمية. في حد من المتشائمين أو الميأسين يقول ما عادش فاضل في غزة حجر سليم، وأنا بقول لك المشروع الصهيوني الإسرائيلي الاستعماري مسنود الآن على عود كبريت. هتعمله كده هيقع. إسرائيل تمر بهزيمة متكاملة الأبعاد، وأنا قلت في أول تغطية من مسارات عملية الاجتياح البري هتحدث موجة اقتراء على إسرائيل غير مسبوقة. رشقات الصواريخ تدك العمق الإسرائيلي من جنوب لبنان، صواريخ الكاتيوشا، ومن العمق اليمني، ومن إيران اللي احنا قلنا أنها ستدخل في اللعبة عاجلا أو آجلا، ولم يصدقنا بعض المراقبين، لأن نتنياهو مصر على جر المنطقة لحرب إقليمية للتعمية على خسائره في غزة. الراجل ده عاوز ينسحب، بس الانسحاب بشكل مشرف صعب، لأن المراقبين يسألون طيب وماذا تحقق بعد 6 أشهر، وإحنا بنطرح أو ننضم إلى طابور المراقبين والمسائلين، ماذا تحقق بعد 6 أشهر؟ هل تم اجتياح رفح؟ يوآف جالانت قال خلاص على بعد خطوة من رفح، نتنياهو قال خلاص عملية رفح بيننا وبينها بعد 2 متر أو 2 سنتيمترات، فين عملية رفح؟ ما تمتش ليه؟ تم تحويل الدفة إلى المربع الإيراني لأنه عارف أن اجتياح رفح ليس سهلا. طب المقاومة ماتت؟ ما ماتتش، الصواريخ ما زالت تخرج حتى الآن من خان يونس. وإيه معنى أنه يقوم بسحب 3 ألوية؟ أنا بقول للبهوات المصرين على النفخ في الكيان بأكثر مما يمتلك، جاوبونا حكماء الزمان والغبرة، لماذا قام الكيان بسحب 3 ألوية من خان يونس؟ ما عادش فاضل في غزة إلا لواء واحد في منطقة الممر من الحدود إلى البحر، سحب سحب سحب كل القوات، قال أصل إحنا بنستعد لاجتياح رفح. لماذا لم يتم اجتياح رفح؟ هذا سؤال لا نريد لأحد أن يشكك في إمكانات المقاومة وصمودها ومساراتها وبسالتها. وأنا بيني وبينكم أمشي مع التعبير القرآني ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لما نقيم حدث ينبغي أن نقيم هذا الحدث بأقصى درجات الحيدة والتجرد، اركن الحب واركن الكره، لا حبنا هيخلينا نقرأ الحدث بطريقة معينة ولا كرهنا هيخلينا نقرأ الحدث بطريقة معينة. القرآن أدان من يتبعون الظن، إن يتبعون إلا الظن، ونحن هنا في تحليلاتنا لا نتبع الظن، نتبع البيانات، الإحصاءات، التقارير الصحفية، الريبورتاجات المحترمة، الأداء المهني الكاشف للوقائع، لتكون هذه المساحة كاشفة للواقع الفلسطيني على الحقيقة. الكيان سحب 3 ألوية من خان يونس، بس احنا الدخان اللي حصل مع الضربة الإيرانية خلانا ما ناخدش بالنا من خسائر الكيان. الكيان ما زال ينزف الجلد والسقط. انت داخل في الشهر السادس واجتياح رفح مش هيكون طبق كافيار. اوعى تفتكر ان اجتياح رفح امر سهل، رفح فيها 2,200,000. هل تستطيع إسرائيل أن تحشد جيشا يناهض ويقاوم 2,200,000؟ كانوا فلحوا في خان يونس، كانوا فلحوا في دير البلح، لا نريد أن تستجيب للتشكيك أو للتعتيم، لأن إسرائيل أستاذة في التعتيم على خسائرها. في الساعات الماضية فقدت إسرائيل 14 من خيرة جنودها وضباطها، بس أنت لأنه العملية الإيرانية والمسرحية الإيرانية و خلتك ما تاخدش بالك أن المقاومة الفلسطينية ما زالت غصصا في الحلوق حتى الآن. طبعا الفاتورة باهظة، باهظة الكلفة، الفاتورة هي غزة، بيوت غزة. لكن أنا عاوز أقول لك إسرائيل أدمنت وأستاذة في فن التشكيك والتعتيم. عاوز تفهم الكتالوج الإسرائيلي، عد معي إلى سورة البقرة، تلت السورة بتتكلم عن بني إسرائيل، تلت الصورة بدون مبالغة تتكلم عن بني إسرائيل وعن تشكيكهم وعن كذبهم وعن تعتيمهم. هو مين اللي قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ مين اللي شكك؟ هؤلاء، وما زالوا حتى الآن يشككون ويقومون بالتعتيم على خسائرهم. وهقول لك مثل صغير، سنة 91 أطلق صدام 39 صاروخ على حيفا وتل أبيب، ساعتها الصحافة الإسرائيلية وتظاهرها شريحة من الصحافة العربية المتصهينة قالوا لنا ده صدام رمى كرتون، ده الصواريخ دي عبارة عن بومب شم النسيم. بعد 2020 ظهرت تقارير عن الخسائر الإسرائيلية، خسائر مست الكبد والعمق، 174 قتيل وأكثر من 180 جريح وأكثر من 7400 مسكن دمرت بالصواريخ اللي احنا سميناها سنة 91 شم النسيم، بومب شم النسيم. لكن إسرائيل آنذاك سنة 91 باشرت التعتيم على خسائرها، وما زالت حتى الآن تباشر التعتيم على خسائرها. لكن احنا واحنا بنعمل إبحار ذكي في معاريف ويدعوت أحرنوت والقناة 12 الإسرائيلية، الخسائر واضحة حتى الآن. إسرائيل حشدت 350 ألف من جنود الاحتياط، زائد 250 ألف أصلا من العاملين في الخدمة الأساسية، 6 أشهر يصلون الليل بالنهار، ومع ذلك الطبق الغزاوي لا يبتلع، الطبق الغزاوي مش بيتبلع. وعملية رفح مش هتبقى طبق الكافيار. وكمان اتفتحت على إسرائيل جبهات أخرى في الساعات الماضية. أنا بكرر تاني، إسرائيل بتخسر 14 من خيرة ضباطها وجنودها. وتعترف تايمز أوف إسرائيل، تايمز أوف إسرائيل، أنا ما بجيبش من صحافة عربية خالص، تايمز أوف إسرائيل تعترف بأن جنديا في وحدة شلتاج، وهي وحدة من القوات الخاصة بالنخبة، أصيب بجروح خطيرة. الصواريخ اللي بتنطلق مش بتنطلق من دير البلح، مش بتنطلق من غزة، ده بتنطلق من خان يونس اللي إسرائيل بقالها 4 شهور فيها. خد بالك من هذه الإشارة، معنى كده أنك ما دمرتش منصات الصواريخ زي ما كدبت وقلت، معنى كده أنك ما دمرتش إمكانات المقاومة زي ما كدبت وقلت. أنا لا أشكك كمحلل، والقرآن علمني أن أصدق الناس وألا أكذبهم، لا أشكك في قوة العملية الإيرانية زي ما بعض الناس بيباشروا السخرية. لا، الاقتراء على إسرائيل بهذا الحجم أمر لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. لكن من الذي جرأ الجميع على الكيان؟ بسالة المقاومة. اليوم 193 من الحرب، والله رميت قنبلة دخان حاولت تنسينا، رميت لنا القات أو رميت لنا الترامادول عشان ننسى، مش هننسى، احنا وراك وبنعد، مسكين جدول وبنعد، ولن نمل تغذية المتلقي العربي بالمعلومة الحقيقية، لأن إسرائيل مأزومة، مأزومة. ده غير حجم الاقتراء السياسي. نيكاراغوا في الساعات الماضية، في الفترة الماضية الأخيرة الأحدث، بس انت مش واخد بالك لان الضربة الإيرانية مخلياك ما تشوفش بقيت ما يتم في المربع الإقليمي. نيكاراجوا تحرك دعوة قضائية ضد إسرائيل. معانا فيديو أولي، صورة لشاب فلسطيني يصف المعاناة في شمال غزة، وطبعا إسرائيل بتستأنف القصف الجوي على شمال النصيرات. دلوقتي رجعت تاني للطريقة التقليدية لأنه الاقتحام البري له فواتير إسرائيل مش قادرة عليه. هنرجع نضرب جوي تاني، هنرجع للقصف الجوي تاني. بدأت عمليات قصف جوي مكثف في شمال النصيرات، وإحنا برضو بنعد 193 يوم والمقاومة صامدة والعملية البرية لا تمضي حنطة ولا عسلا ولا مذللة ولا ميسرة. ونتنياهو محشور في الزاوية، الرجل عمل عملية جراحية، عمل عملية جراحية قلبه ما استحملش. ويقف جالنت، بص على وجهه، بص بس على وجهه في الساعات الماضية بعد الضربة الإيرانية وبعد استمرار ضربات المقاومة، بص على وجه يقف جالنت. اقرأ ما يسمونه في العلم الحديث language of the face، لغة الوجه. مهزوم، مهزوم حتى النخاع. احنا هنا لا نصدر للناس الأماني، لا نصدر لهم ما نتمناه، لا نصدر لهم أحلامنا، لكن نصدر لهم الحقائق. والحقائق بتقول ان الدنيا مش سالكة، الحقائق بتقول ان اسرائيل فعليا على الارض سحبت ثلاث ألوية. ده الحقائق على الارض. معانا شاب فلسطيني بيوريك، والكلام هنا بقى للضمير العربي، للضمير الاسلامي، حجم المعاناة في شمال غزة. يا اخوانا الفلسطينيون لا يريدون ان يقاتل عنهم احد بالانابة. انا بجيبها لكم وش، مش عايزين حد يقاتل بالنيابة عنهم، بس عاوزين ما تقوم به أصول الحياة، عاوزين الرغيف، عاوزين المعلبات، عاوزين حليب الأطفال، عاوزين الوقود. مفيش فلسطيني واحد، واللي بيقولك كده يبقى كذاب، طلب أن يقاتل عربي عنه بالإنابة. هم قايمين باللي عليهم وزيادة، ولا أقول الشاب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية والمسن الفلسطيني والمقعد الفلسطيني، ذاكرة الأرض موشومة في ضمائرهم، مش عايزين من حد حاجة. بس على الأقل 57 دولة إسلامية تملك ما هو أكثر من الدمع. عيب قوي اللي عملته تركيا، عيب قوي يا تركيا أردوغان، 69 سفينة تمد الكيان، طب ما تحولوا السفن للفلسطينيين، انتوا بتغزوا الكيان، بتعوضوا له قفلة البحر الأحمر. 57 دولة إسلامية لديهم ما هو أكثر من مصمصة الشفاء. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. من شمال غزة، كيف الحال يا وطن؟ كيف حالكم أنتم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى قبل ما تشوفوا هذا المقطع تشيروا في كل مكان وتسمعوني للآخر، لآخر كلمة بتحكيها، وإنكم تحطوا لايك لحتى كثير ناس تشوف قصتنا ولكل ناس تسمعنا. إحنا مش بس بنموت، إحنا بنجوع، ومش بس بنجوع، إحنا بنفقد كل مقومات الحياة، كل مقومات اللي تخلي الإنسان قائم على قيد الحياة، إحنا فقدناها. حالياً عايشين بالحضيض. خلينا نعطيكم صورة، يعني تحديد لصورة الوضع. اليوم هو ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير. ما بديش أحكي لكم إنه في الشعيد أصلاً ولا في أي معالم لأي من العيد. اليوم رقم 12 في انقطاع المية كاملة عنا في البيت، ما في مي أبداً، لا مياه عاد، يعني لا مياه أصلاً، مياه العادمة موجودة في كل مكان. أنا بحكي عن المياه اللي هي المياه اللي للاستعمال اليدوي، للغسيل، للأكل، أبدا مش موجودة. مياه المفلترة موجودة لكن مفلترة بنسب دورة وغالي كثير. بالنسبة لأسعار الخضروات، لأسعار الأكل والأشياء هذه بدأت تفوت لليوم رقم 187 في الحرب اليوم بدأت تبلش تتفوت ولكن بأسعار خيالية. ما أوصف لكم كمية الأسعار، وكأنه إحنا عايشين في أوروبا، ما في أي مصدر دخل، ما في أي مقومات للحياة، وفي نفس الوقت الأسعار غالية جدا، ومش كل الأشياء متوفرة، كثير أشياء. يعني إحنا ما صرنا 20 يوم بنشوف الخبز الأبيض، إحنا يعني حرفيا إحنا قبلها أكلنا خبز علف، أكلنا خبز شعير وما حكيناش لا ولا تدمرنا وصبرنا واحتسبنا أجرنا على رب العالمين، لكن عن جد الكل طفح وحياة الله، جد الحياة بطلت لها معنى أبدا. إحنا ما بنحكيش إن إحنا عايشين، إحنا عايشين تحت السالب، فيش أمل توقف الحرب. طب إحنا إيش دربنا بكل اللي بصير؟ يعني إيش دربنا إحنا كمدنيين كناس عزل ماشي وما لنا دخل في شيء إنه يصير فينا هيك الوضع؟ وحياة الله يعني ما أوصف لكم، وما بحلف أنا بالله كذب، إنه لو أي شخص فيكم يجي يجرب يعيش 24 ساعة بشمال غزة والله ليصير يناشد إنه طلعوني، يصير يناشد بس طلعوني من الحياة. إحنا ما بنطلب غير إنه نعيش زينا زي أبسط أو أفقر عائلة في الوطن بالعالم، ما باللون هذا بالإشي اللي بصير، ولكن نتمنى تسمعونا، نتمنى يعني إحنا بنفضل معكم نتكلم معكم على أساس هذا الموضوع. خلينا أحكي لكم على سبيل المثال، يعني أنت بتحكي عن أبسط أشياء، اللي مثلا أنا أشحن جوالي، طب هاي رحلة عناء طويلة، بدي أخذ دوش في الحمام ما فيش مي، بدي أقعد أستأجيب مي وروح مشوار، واللي بشوفني على الإنستغرام بعرف كمية الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها. لا بنحكي عن هذا الموضوع ولا شيء، خلينا نحكي عن أكثر نقطة أنا بدي أحكي فيها في هذا الفيديو، هي نقطة الليل. الليل يا جماعة الخير ما خف أبدا، مين حكى لكم من الخوف خف؟ بالعكس إحنا لليوم بنموت، إحنا جوع وخوف وموت كمان، إحنا كل إشي عندنا الحمد لله على استفاء رحمة ربنا، ولكن لا يعني ما بدي أورجيكم كمية النفايات والقمامات اللي في الشارع قاعدة عم تنشر حشرات، تنشر ديدان، أقسم بالله مخيفة. يعني أنا كطالب صيدلة ما بعرف أي نوع منها، أشياء مرعبة بتصير معنا، مش بس معوض، أشياء بتقتل، أمراض منتشرة بشكل في أمراض معوية، أمراض جهاز صدري تنفسي، الأطفال الخدج، ما فيش تطعيم، ما فيش إبر، ما فيش أي مقومات العلاج، لو إلا بدك تمرض بتموت، لو بدك تنقص بتموت، لو بدك تتصاوب بتموت، في كل حالاتك ممكن تموت وأنت بدك تجيب طحين. ولسه قبل شوي كنت أنا في المظلات اللي على البحر، وإن شاء الله بنزلكم فيديو عن معاناتنا كيف لحتى نجيب وجبة أكل من اللي بتلتني في المظلات. يا رب أنا بأمل ربنا، يعني في أملي برب العالمين إنه هذه الحرب توقف، وما بدنا إيش غير إن الحرب هاي توقف، ما بدنا إيش غير إنكم ضلكم تسمعونا، ضلكم تنطوا، ضلكم كتفوا دعاكم إلنا وتساندونا بأي شيء تقدروا عليه. بحبكم كثير. يحيى محمود من شمال غزة، في أمان الله يا وطن. يصاحب هذه العملية ما يمكن أن نسميه باستفاقة الضمائر، الضمير اللي كان ميت، الضمير اللي كان غافي، الضمير اللي كان واخد ترامادول حتى لا يرى حجم الفاجعة ومساحة المأساة. عملية إماتة الضمير التي تقوم بها قطاعات من الإعلام الأوروبي والعالمي والأنجلو أمريكي والفرنكوفوني ما نجحتش في تخدير الضمائر. يقظة الضمائر واستفاقة الضمائر وصلت إلى قلب جامعة هارفارد، إلى قلب وضمائر الجيل الجديد. وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني بيقول كفى قتلا للسكان الفلسطينيين. مين يصدق؟ ده إيطاليا كان أكتر حد متحمس للضربات الإسرائيلية المتلاحقة بعد 7 أكتوبر، وإيطاليا هي التي تترأس المجموعة الأوروبية، مجموعة 7. بيقول لهم صراحة كفى قتلا للسكان الفلسطينيين civilians. والكلمة اللي إسرائيل بتتجنبها بكل الطرق والسبل كلمة جينوسايد، كلمة تطهير عرقي، تطفح في كل التحليلات الصحفية، مش قادرة، اتسع الخرق على الراتق، مش قادرة توقف الكلمة. السفيرة الأمريكية توماس جرينفيلد تعترف بأنه ينبغي أن تكون هناك مفاوضات، لازم نرجع تاني لترابيزة النيجوشيشنز أو المفاوضات، بس طبعا على الطريقة الأمريكية المنحازا حيازا غبيا وأعمى لإسرائيل. بتقول يعني الحركة الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب بالذمة. ده كلام يقوله عقلين بقى، الحركة الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب. من رايحة ايه؟ منقادة مسلمة لهم تسليم مفتاح، ومضمون المفاوضات الامريكية انه المقاومة تفرج كل اسبوع عن 3 أسرى. في آخر كل أسبوع، أربع أو خميس أو جمعة. طب وإيه بقى الالتزام اللي على الربيبة المدللة؟ إيه الالتزام اللي عليه؟ خدوا بالكم إحنا مقبلون على خلاف جذري بين البيت الأبيض وبين تل أبيب. الأجندات بدأت تتباين وتختلف، وسمعة بايدن مرغت في الطين والوحل. ينسى، ينسى أنه يبقى له أي نصيب في الانتخابات القادمة أو في أي انتخابات قادمة. سمعته وقعت، وظهرت أمريكا راعي بقر بلا خلق ولا ضمير. ما قدرتش أمريكا تعمل أي سقف أخلاقي لتحركها المهين المنحاز للعصابة. حتى داخل أمريكا تعبير shame on you، shame on you، عار عليك، عمال ينفجر في وجه المسؤولين الأمريكيين، بيتزفوا في كل ندوة بيروحوها أو مؤتمر أو لقاء صحفي أو لقاء متلفز. فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية للأمم المتحدة اضطرت تقولها تاني جينوسايد، التطهير العرقي، الكلمة اللي بتعمل ارتكاريا لإسرائيل. وفرانشيسكا ألبانيز بتقول طب هنسمي قتل 500 طفل ايه؟ هاتوا كل مواثيق الأمم المتحدة من سنة 48 إلى الآن، هاتوا كل الدساتير، هاتوا كل المرجعيات القانونية، هاتوا كل خبراء القانون، هنسمي قتل 500 طفل ايه؟ ازاي هنديله مسمى أخلاقي؟ وازاي هننفي عن الكيان صفة العصابة والتشكيل العصابي؟ حتى الأصدقاء بدأوا يخجلون من أرف إسرائيل ويتقززون من إجرامها. أوفير سوفير وزير الهجرة بيقول نحن مقبلون على حرب إقليمية. الكارت الأخير في إيد نتنياهو، وأنا قلت ده، قلت لحضراتكم هيلخبط الأوراق، لأنه عملية رفح كانت عملية دعائية، داخلين رفح داخلين رفح داخلين رفح. طب ما بتدخلش ليه؟ مستني ايه يعني؟ عمال تمني الناس بالامان العذاب وتلعب على وتر التلمود والمخاوف التلمودية والفكر التلمودي، وتخاطب غوغاء اسرائيل هندخل رفح هندخل رفح. ما دخلتش رفح ليه؟ ده البوصلة راحت لإيراد، قنبلة دخان كبيرة عشان ينسي الناس رفح، وسط الزحمة سحب ثلاث ألوية. أنا عاوزك تبقى مصحصح، لأنه بيعمل حاجات وسط الزحمة، وسط زحمة التطورات الإقليمية الأحدث ورشقات الصواريخ والمسيرات الإيرانية، راح سحب ثلاث ألوية من خان يونس، لأن المقاومة وقفاله في الزور. فين عملية رفح؟ راجع كده من أسبوع، راجع كل الصحافة ولف معايا على الدير شبيجل، لف معايا على لوفيجارو، لو باريزيان، الواشنطن بوست، الول ستريت جور، لف معايا على كل الصحف، داخلين رفح داخلين رفح. ما دخلش رفح ليه؟ سحب ثلاث ألوية ليه؟ اكتفى بلواء نحال ليه؟ اكتفى بلواء واحد ليه؟ سحب جنود والاحتياط والأساس ليه؟ لأنه نتنياهو لعبته الأخيرة، اللعبة اللي احنا فاهمينها وكشفينها، هيلخبط الأوراق، هيزق المنطقة على حرب إقليمية، وفي ظهره الربي الأم المساندة دائما بالحق وبالباطل أمريكا، جاهزة معاه بالجسر الجوي، جاهزة معاه بالمارينز، جاهزة معاه بالدعم الإقليمي، بالدعم اللوجستي، بالدعم السياسي، بالفيتو، جاهزة معاه. فاللعبة الأخيرة عند نتنياهو كشفينها وقريناها، الراجل بقى مقرنا زي الكتاب المفتوح، ما عادش عنده اللي يقدمه، هيلخبط اللعبة الإقليمية ويدخل أطراف أخرى. وهو بالفعل بدأ يضرب بلدة عين بعال جنوب لبنان، بيدخل الجنوب اللبناني، ومشاغل العالم بالرد على إيران، الرد على إيران. فهنا قالها صراحة أوفير سوفير وزير الهجرة الصهيوني، القادم حرب إقليمية، لأنه عارف أنه لو ضرب إيران تاني إيران هترد، إيران هترد. وده اللي هو عاوزه، يلخبط الكروت الإقليمية، أهو يلاقي له منفذ يعرف يخرج به، لأنه لكتح لا استطاع أن تتم له عملية غزة. وهو أنا بقول لحضراتكم بقاله أربع شهور في خان يونس، المفروض انه ما سابش فيها حجر سليم. الصواريخ اللي ضربت اسرائيل، رشقات الصواريخ اللي خرجت وضربت غلاف غزة، خارجة من خان يونس اللي هو كان فيها. اصحوا للكيان وما تدلوش اكتر من حقه، ما تدلوش اكتر مما يستحق. دول شوية كذبة، عصابة يفتضح كذبها وتتعرى حتى من ورقة التوت. اسرائيل بتهان، بتهان اقليمية. وخدوا بالكم ان ايران استبقت العملية الاحدث بعملية مهينة، سحب سفينة اسرائيلية في مضيق هرمز، خدوا السفينة باللي فيه. اي تحدي، اي تحدي واقتراء. ومن قبل كده المقاومة داخل اليمن سحب 35 سفينة جرتها كالعنزة تحمل العلم الاسرائيلي في حجم اقتراء غير مسبوق. والهيبة، هيبة المعلم اللي كان بيخوف بصوته، الهيبة تسقط تحت الاقدام وسحب 3 ألوية تأكيد بحالة هزيمة. سيبوكم من امنياتنا، وسيبوكم اللي احنا بنتمناه للمقاومة، وسيبوكم من دعائنا الذي يرتفع إلى السماء حتى يصمد هؤلاء الأبطال مزيدا من الصمود. سيبوكم من ده كله، لأنه إحنا مش بنذهل عن دموع الثكالة وأنات الرجال في بكائهم عندما يفقدون الأولاد، لكن بنقول دائما خلق الجند من خلق القائد، خلق الجند من خلق القائد. زمان لما سيدنا علي عمل الجرد بعد موقعة القادسية، لقى انه المجندين مفيش مجند واحد من القوات الإسلامية امتدت يده الى صناديق المجوهرات الإيرانية او الفارسية. فالتفت الى سعد بن ابي وقاص وقال له: عففت فعف الجند والناس على دين ملوكه. احنا بنقول لما هنية فقد 3 من أولاده وواجه الكاميرات بثبات وربطت جأش، هنقول خلق القائد وخلق الجند عجينة واحدة. هنطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى إبحارا في هذا الملف، 6 شهور من الصمود. فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديوهات السابقة أو في المادة المصورة السابقة، ما زال لدى الأجيال الجديدة من الفلسطينيين إرادة حقيقية وصلبة للصمود والمقاومة. لا نريد لقنبلة الدخان الإيرانية أن تعمي علينا ما يدور من حقائق على الأرض، حيث قام الكيان بسحب 3 ألوية. معنا على الهاتف المؤرخ الكبير الأستاذ محمد الشافعي، رئيس تحرير مجلة الهلال سابقا وصاحب الصولات والجولات في التاريخ لفكر المقاومة وتاريخ المقاومة، وخصوصا في كتبه الموشومة: السويس مدينة الأبطال، بورسعيد بوابة التاريخ، جوارح ومجاريح، ثوار ومشاغبون، والقائمة تطول. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بأتم الصحة والعافية. بحس المراقب والمحلل، هل تعتقد أولا أن الضربة الإيرانية عملية مسرحية لحرف الأنظار؟ شوف، أنا كاتب مقال نشر اليوم في مجلة المصور بعنوان الرد الإيراني: بداية النهاية أم نهاية البداية؟ إيران تعرضت لعدوان حقيقي مسافر. كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية تحتم على إيران الرد، لأن كل المقار الدبلوماسية لأي دولة هي جزء أصيل من أراضي هذه الدولة، وعندما تتعرض أي دولة للعدوان فمن حقها طبقا للأعراف والقوانين الدولية أن ترد هذا العدوان. فضرب القنصلية الإيرانية في دمشق هو عدوان سافر على الأراضي الإيرانية، وكان لابد من رد. بالتأكيد هناك حسابات دقيقة تمت، يعني زي ما أنا كتبت إنه الرد الإيراني تم بالشوكة والسكينة. بمعنى أنه طبقا لحسابات شديدة الدقة، في تفاهمات مع الجانب الأمريكي، في تفاهمات مع الجانب الأمريكي، لكن الإيرانيين عملوا إيه؟ عملوا عدة أشياء مهمة. أولا امتنعوا عن استهداف أي أهداف مدنية، وده يقع في ميزان الإيجابيات بالنسبة لهم، لأنهم لم يستهدفوا قطاع أي مدني. مدني. الحاجة الثانية انهم لم يستخدموا كل ما لديهم من قوه، وما استخدموا الطائرات المسيره وبعض الصواريخ الكروز وبعض الصواريخ البالستيه، لكنهم يعني لم يستخدموا ما اقوى ما لديهم، وهي الصواريخ المجنحه. ثالثا انهم استهدفوا تقريبا كل المقار العسكريه على كامل خريطه فلسطين المحتله، من النقب الى القدس الى حيفا الى كل هذه الاماكن، بمعنى انه يريد ان يقول للجانب الصهيوني انه يعلم اماكن تمركزه العسكريه في كل محيط فلسطين المحتل. رابعا وهذا هو الاهم، انه استطاع ان يكشف عن كل قدرات الدفاع الجوي لدى العدو الصهيوني. هو احنا كنا نعرف انه عنده حاجه اسمها القبه الحديديه، وعنده حاجه اسمها مقلاع داوود، وعنده حاجه اسمها الباتريوت اللي هو الامريكي، ثم اكتشفنا انه عنده حاجه اسمها حيتس. دي هي قدرات دفاع جوي متطوره بتقابل الصواريخ في طبقات الجو العليا. فعندما تكشف عن قدرات عدوك، فانت معناه ان انت بتستعد وانك انت قادر على انك تتصدى لهذه القدرات في المرات القادمة. خامسا، وده شيء مهم جدا، انه لولا انه صارعت القوات الامريكية والقوات البريطانية والقوات الاردنية، وهناك اقاويل ان الامارات والسعودية تدخلت ايضا في صد ومنع وصول هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لدرجة أنهم قالوا أنه 99% من هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة تم منع وصول. لكن سابعا وده الأهم برضو أيضا، أنه استطاعت الصواريخ الإيرانية أن تصل إلى القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرة التي ضربت القنصلية الإيرانية في دمشق، وهذا رد. فإذا المسألة بعيدا عن فكرة المسرحية، هي كشف لقدرات الإيرانية أنني أستطيع. وطبعا ليس خافيا على حضرتك أنه دي لأول مرة إيران تضرب بنفسها وليس بحلفائها في المنطقة، حزب الله أو الحوثيين أو حزب الله في العراق أو من سوريا. أول مرة إيران تضرب بنفسها، وده متغير كبير جدا في طبعا عند هذا المنعطف استاذ محمد، انا اريد بحسك الصحفي والتحليلي البارع الذي عودتنا عليه منذ سنوات طويله، هل تعتقد انه كما قال وزير الهجره في الكيان اوفير سوفير، انه في محاوله من الكيان لسحب المنطقه لحرب اقليميه، وانه هذه الحرب الاقليميه قد تمثل بابا خلفيا لنتنياهو للهروب الى الامام بعد الفشل في الداخل الغزاوي؟ وهل تعتقد انه سحب المنطقة لحرب إقليمية مضر بقضية المقاومة ام مفيد لقضية المقاومة؟ شوف، هو نتنياهو زي ما قلنا في لقاءات سابقة انه تعرض لعدة هزائم على الاراضي الفلسطينية، وبعد مرور اكثر من 6 اشهر حتى الان لم يحقق اي هدف من الاهداف، بل ان الضربة الايرانية جعلته يؤجل اجتياحه البري لرفح الى الى الى الى الى حد ما يعني. لكن اذا خرجت اللعبه او الصراع ما بين ايران والكيان الصهيوني عن القواعد المضبوطه واللي المفترض ان الولايات المتحده الامريكيه اللي تضبط هذا الايقاع، فنحن الوضع مرشح لي بالفعل الى حرب اقليميه كبيره جدا. انا اعتقد انه ان ايران يجب ان تسارع في الاعلان عن كونها دوله، اصبحت دوله نوويه، وهذا سوف يساهم في الردع. هي عندها قدرات طبعا كبيره جدا، ويقال انها عندها لديها قدرات تصنع 3 قنابل نوويه، لكن عليها ان تسارع بالاعلان انها قد اصبحت بالفعل قوه نوويه، وهذا سوف يساهم كثيرا جدا في الردع مع العدوان الصهيوني. المساله من الممكن ان تتدحرج كره اللعب هذه لتصبح حربا عالميه وليست حربا اقليميه، لانه سماء سوريا الى مدى ستظل مستباحه بهذا الشكل، رغم وجود قاعدتين كبيرتين لروسيا، قاعده حميميم وهي قاعده جويه، وقاعده طرطوس وهي قاعده بحريه. فهذه القواعد، وروسيا لديها ما يسمى بإس 400 اللي هي احدث نظم الدفاع الجوي في العالم اللي تم بيع معها لتركيا، وحتى الآن هذه الاس 400 أو حتى اس 300 بكامل عددها وقوتها لم تمنح لسوريا. فإذا ما تهدد الوجود الروسي في القواعد اللي موجودة على أرض سوريا، أعتقد أنه ده من الممكن أن يدحرج المسألة إلى حرب عالمية شاملة، مش بس حرب إقليمية. أضف إلى ذلك أنه الأمريكان من الممكن أن يضاروا أكبر ضرر، لأنه القواعد الأمريكية على مرمى حجر، إذا كانت الكيان الصهيوني على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من إيران، فالقواعد الأمريكية موجودة في إمارات والسعودية والكويت وقطر والأردن وسوريا. يعني وإحنا اكتشفنا في الضربة الأحدث في العملية الإيرانية الأحدث أنه الأردن فيها 16 قاعدة عسكرية أمريكية، يعني اكتشفنا كشف النقاب عن هذا العدد. نعم مظبوط، الأمريكان هم اللي أنقذوا الكيان الصهيوني من الأضرار الكبيرة، لكن زي ما قلت لحضرتك أنه هذه رغم الأضرار أنه ليست بالجسامة المطلوبة، لكنها على الأقل كشفت كل خريطة الدفاع الجوي الموجودة لدى العدو الصهيوني، على الأقل كشفت كل مواقعه، أكدت على أن كل مواقعه العسكرية مكشوفة ومعروفة لدى الطرف الإيراني. ففي المرات القادمة، الآن هناك غليان داخل الكيان الصهيوني، اجتمع مجلس الحرب 5 مرات حتى الآن منذ فجر الأحد الماضي، لكن وهناك غالبية في مجلس الحرب لمسألة الرد على الرد الإيراني. وهذا الحقيقة النهاردة يعني أعتقد أنه كان وزير الخارجية الإيطالي كان موجود في تل أبيب وقال إن إحنا يعني متفهمين الرد، أن هناك رد من الجانب الصهيوني، لكن يعني نتمنى أن يكون ردا يعني خفيفا لا يجر المنطقة إلى حرب إقليمية. القضية إذا لم يستفق الكيانات الكبرى زي أمريكا وتوابعها زي بريطانيا، أعتقد أن المنطقة ذاهبة إلى حالة اشتعال كبيرة جدا جدا، ليست أولا وأخيرا في صالح المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي لديه انتخابات على بعد يعني أسابيع قليلة في نوفمبر القادم، ولديه منافس قوي هو دونالد ترامب. فأعتقد أنه الخاسر الأكبر، وأعتقد أنه بايدن خسر كل الأصوات التي تنحدر من أصول عربية أو أصول إسلامية في أمريكا نتيجة هذا الموقف البشع والبغيض اللي وقفه، أو نتيجة المشاركة الفعلية الأمريكية في العدوان على غزة والمدنيين في غزة. بمناسبة غزة يا دكتور حسام، أنا كتبت مقال منذ فترة وقلت فيه فكرة جديدة، أنه حل هذه القضية فلسطين هو في حق العودتين مش حق الدولتين، أن يعود الصهاينة من حيث أتوا وأن يعود الفلسطينيون إلى أرضهم، حق العودتين هذا هو الحل الأمثل لي أو السحري لي. هو الآن أستاذ محمد بالفعل تأكيدا لكلام حضرتك، الصحافة الأمريكية رشح فيها كلام عن مفاوضات جارية الآن خلف الأستار، وأنه بمقتضى هذه المفاوضات أو اتفاق على صفقة مبرمة قادمة سيتم الإفراج عن 3 أسرى من الصهاينة آخر كل أسبوع 3، وإنه ربطت المقاومة هذا بحق عودة مطلق وغير مقيد للنازحين. أنت بتتكلم على غزة يا دكتور، يعني ده حق العودة، عودة المواطنين بالفعل. إلى غزة، أنا بتكلم على حق العودتين بشكل شامل، إنه الفلسطينيين المهجرين والموجودين في مخيمات اللاجئين على في لبنان وفي سوريا وفي غيرها من الدول يعودوا إلى أرض فلسطين التاريخية، والصهاينة لأنهم ليست لهم أدنى علاقة بفلسطين يعودوا إلى حيث عاد كل مواطن صهيوني لديه جواز سفر لدولة أخرى، لديه جنسية أخرى، يعود إلى الدولة التي جاء منه والده أو جاء منه جده أو جدته أو هو التي جاء منها هو شخصيا، يعني هي حق العودتين. إما أن يضغط العالم في وجود دولة واحدة كما كانت الدولة الواحدة موجودة في قبل 48، دولة تشمل المسلمين والمسيحيين واليهود، ويبقى من حق أي كل مواطن فيها كامل الحقوق للمواطن الآخر، بحيث أنه ممكن نلاقي رئيس عربي لهذه الدولة، رئيس وزراء عربي، وزير عربي في المسألة، وزير مسلم، رئيس مسلم لهذه الدولة تبقى المسألة، لكن الصهاينة لن يقبلوا بهذا. فيبقى الحل الأسلم بالنسبة لنا هو حق العودتين، كل واحد يرجع في المكان اللي كان موجود فيه، الصهاينة يرجعوا للديوانهم واليهود يرجعوا أماكنهم تاني. طب أخيرا كإطلالة بانورامية أخيرة، حضرتك شايف انه بعد اقدام الكيان على سحب 3 ألوية من خان يونس وهي خطوة كانت مباغتة لكثيرين، وفسرها البعض أنه تحضير للهجوم على رفح اللي لسه ما حصلش إلى الآن. هل هو ده تعتقد أنه إسرائيل على مستوى الداخل الغزاوي أو على مستوى الأرض الغزاوية العملية تتجه للنجاح ولا تتجه للإخفاق ولا تتجه للهدنة ولا تتجه إلى سقوط متكامل الأبعاد للمكون الليكودي أو الحكومة الليكودية أو النظام الليكودي الحاكم؟ هو سحب هذه الألوية دكتور حسام جه بعد تنفيذ عملية كمين مزدوج مهم جدا في خان يونس، كان نتيجته قتل 21 من الجنود الصهاينة، وبعدها هو السحب لفكرة إعادة تأهيل القوات والاستعداد لاجتياح رفح، لكن جاء الرد الإيراني وأجل عملية اجتياح رفح. تمام، كل الشكر والتقدير للمؤرخ الكبير الأستاذ محمد الشافعي، كل التحية والتقدير لجهدك في الإضاءة الكاشفة والتحليل لقضايا المقاومة وتاريخ المقاومة مصريا وعربيا وإسلاميا، كل التحية والتقدير لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا دكتور. كما رأينا أو كما سمعنا الأمور تتجه إلى مزيد من الالتباس الإقليمي، مزيد من إرباك الأوراق، محاولة من الكيان لتوسعة المواجهات إلى حرب إقليمية شاملة، لكن هذه الحرب الإقليمية لا يستطيع أحد أن يتكهن بأي سيناريوهات قادمة لها. المقاومة ما زالت ثابتة على الأرض، ما زالت تقدم كل ما تستطيع رغم ضعف الدعم العربي والإسلامي، لكن أعتقد أن العملية الإيرانية خلقت أو أوجدت مستجدا في المنطقة مع نشاط ملحوظ للمقاومة في جنوب لبنان وخصوصا عن طريق صواريخ الكاتيوشا، مع نشاط ملحوظ للمقاومة اليمنية، مع نشاط ملحوظ للمقاومة داخل العراق. التباسات الوضع الإقليمي والحرب الإقليمية التي تتمنى رموز الليكود التحضير لها واضحة تماما. احنا عندنا كمان فيديو مهم جدا، طفل فلسطيني يتوعد بالانتقام، لان احنا دايما الاعين موجهة الى الجيل الجديد، بيسموه في الصحافة الامريكية والاوروبية زد جنريشن او جيل زد، الجيل الجديد، الجيل الطالع من رحم الانتكاسات والاستخزاءات والهزائم، لكنه يطمح الى كرامة، يطمح إلى أرض جديدة، يطمح إلى الدفاع عن أرضه بأظافره. الطفل يتوعد بالانتقام ويحدثنا من بين الأنقاض كتأكيد لأن خط المقاومة الذي بدأه شباب المقاومة مستمر جينيا مع الجيل القادم. تعالوا نشوف الطفل قال إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. بدي أرد إياها زي ما خبطني إياها، بستنى أكبر عشان أصير مجاهد، ولما أصير لما أكبر هيك أخبط على راسي زي ما خبطني وخبطت على راسي، هيك أخبط له على راسي أدعس زي هيك، أدعس على راسي زي ما أدعس على راسي وأدخل لفخذي إياها. عمر 12 سنة، أنا طفل، إيش جنبي؟ هذه إصابتي، إيش جنبي؟ هاي، ضربت طلقتين، وطلقات متفجرة، إيش ما فيك؟ الله، أنا إيش جنبي؟ أنا إيش دخلني بهذي؟ هاي، إطلاق متفجر، وطلقت خضرة، وطلقت خضرة ولقت هذا عشان ينجز أكل. لأخواتي أخوني وعندي هذا المجن لو صار مقطع على الشرايين، وعندي إصابة برضو كمان هي بيشتي هي وعندي إصابة بظهري وإصابة بطني، أختي هي هذه الصغيرة كنت دايما كنت أصحى تصحي الكل تروح تطلع دادة تجيب نني، تطلع تجيب دادة نني، يعني تروح تجيب أكل تجيب أكل إنا. وكنت دائما لما أروح أطلع كنت أول ما أروح تجري تفتح الباب وتجري تحضني تقول لي ناني جبت ناني، أقولها آه، وكنت أعطيها حبة البندورة تقولها تقعد هيك تقولها، وكنت دائما هيك أطلع وكنا نطلع ونجيب. ويوم من الأيام كنت أخذت وأخذوني اليهود وما شفت نفسي، ودائما كنت أفكر فيهم بالسجن وأفكر فيها إنها تاكل مين بيجبلها مين بروح. يعني صعب الوضع عندنا، صعب الوضع عندنا الوضع. بقطع النظر عن الحقائق العسكرية واللوجستية على الأرض بعد الضربة الإيرانية، ولا شك أنه المنطقة العربية ستختلف الأمور ونستطيع أن نؤرخ بما قبل الضربة الإيرانية وما بعد الضربة الإيرانية. ساعات كده كانوا يقولوا الفلسفة في الفكر الفلسفي، يعني بوست مودرنزم، ما بعد الحداثة، ومودرنزم الحداثة، بوست استراكتشراليزم، ما بعد البنيوية والبنيوية. فاحنا يعني أخذا من نفس المصطلح هنقول ما قبل الضربة الإيرانية وما بعد الضربة الإيرانية. في عملية استفاقة للضمائر، لا نستطيع أن نستهين في زحمة الأحداث بإقدام نيكاراغوا دولة أمريكا اللاتينية على تحريك دعوة قضائية جديدة ضد الكيان وضد ألمانيا. إيه اللي جرى للألمان؟ ما الذي يحول الشعب الألماني إلى هذا المنحى الهمجي في دعم العصابات والتشكيلات العصابية؟ فين الفلسفة الألمانية؟ فين الأدب الألماني؟ فين المسرح الألماني؟ فين كلام الألمان عن الحريات والحقوق؟ فين وفين وفين؟ نيكاراغوا تحرك دعوة قضائية ضد ألمانيا والكيان، لأن ألمانيا تدعم الكيان. وقالت نيكاراغوا في دعواها القضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إزاي الألمان يدعمون هذا الكيان العصابي المغتصب ب 350 مليون يورو أسلحة؟ مش شايفين السلخانة ضد المدنيين في غزة؟ مش شايفين السلخانة ضد الأطفال في دير البلح؟ مش شايفين السلخانة ضد المقعدين في خان يونس؟ ولا عاملين نفسهم مش شايفين؟ كيف تقدم بون على دعم هذا الكيان المغتصب ب 350 مليون يورو أسلحة؟ أنا أحيي نيكاراغوا، أحيي كل ضمير يخض. عملت اللي ما عملتوش دولة عربية، نيكاراغوا عملت اللي ما عملتوش دولة عربية. وعلى فكرة الفريق القانوني الذي يحرك الدعوة القضائية ضد الكيان وضد ألمانيا يتزعمه السيد عون الخصونة رئيس وزراء الأردن السابق. ما فيش دعم عربي قدم للدعوة القانونية، لكن الدعوة القانونية شغالة. ما أقدمت عليه نيكاراغوا وما أقدمت عليه بعض الدول في أمريكا اللاتينية وما أقدمت عليه جنوب إفريقيا، هذا تعبير عن موجة استفاقة الضمائر. ده غير بقى الاستبيانات واستطلاعات الرأي اللي عمالة تظهر في جامعة هارفارد وعلى ضمير الجيل الجديد، كله بدأ يلفظ إسرائيل ويقرف من تشكيلها العصابي الذي صدر الخراب والموت للعالم. المقاومة فضحت إسرائيل وعرتها من ورقة التوت. حتى على المستوى العسكري اللي إسرائيل كانت بتخوفنا بيه زي عفريت العلبة. فين الكيان؟ فين قوته؟ فين المعلم اللي صوته بيخوف الصبيان الصغيرين فيفرون إلى الشقوق؟ فين؟ حجم الاقتراء على إسرائيل غير مسبوق. صواريخ الكاتيوشا تدق الداخل الإسرائيلي والعمق الإسرائيلي من جنوب لبنان، والمقاومة داخل اليمن تختطف السفن الإسرائيلية وتخنق الملاحة البحرية الإسرائيلية خنق الإبل. وإيران زودت الطين بلة على الكيان وضربت الصواريخ والمسيرات، 300 مقذوف ما بين صواريخ باليستية ومسيرات، دكت قواعد عسكرية. وده اللي إسرائيل ما كانتش عاوزاه، لأنك معنى أنك تستهدف هدف عسكري أنك أصبحت مكشوفا للجميع، أحشائك طلعة. إسرائيل خايفة من اللي جاي، لأنه ما يحدث الآن موجة اكتراء غير مسبوقة. وباعتراف الصحافة الإسرائيلية، مع أنه طبعا الضربات الإيرانية ما جابتش تلت الأهداف المحددة له، لكن على الأقل الصحافة الأمريكية تعترف أنه في 7 صواريخ وصلت إلى العمق الإسرائيلي، وصلت إلى النقب، ووصلت إلى قاعدة نباتيم، 5 صواريخ وصلت إلى قاعدة نباتيم، ونجحت في تدمير ناقلة طائرات. ده معناه إيه؟ معناه إنه إسرائيل تتعرض لنوع من الاعتداء الإقليمي أشبه بالصفعة، زي ما حد بيوجه لحد صفعة، يمكن ما أثرتش لوجستيا أو عسكريا التأثير المرجو، لكنها على الأقل على الأقل أسقطت الهيبة. ما حدث سقوط للهيبة، ما حدث إنه الأنف يتمرغ في الأرض. الول ستريت جورنال بتقولها صراحة، رغم إنه أمريكا حط الثقل إلى جوار بريطانيا إلى جوار فرنسا، ورغم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة اللي على رأسها نظام مقلاع داود ونظام القبة الحديدية، 7 صواريخ وصلت إلى الداخل. وزي ما قلنا في أول الحلقة، إسرائيل تعتم على خسائرها، يمكن بعد شهور هيبان أثار هذه الضربة. بالتأكيد ما زلنا نقول ما قلناه، المقاومة اختارت الطريق الصحيح، لأنه قصة البقرات الحمراء هي قصتنا في الحلقات القادمة. طبعا للفتوى الحاخامية الرسمية ممنوع على أي إسرائيلي دخول المسجد الأقصى، هم اللي بيدخلوا دول إيه؟ خلافا للفتوى الرسمية، اللي دخلوا 2200 اللي دخلوا بقيادة المجنون بن غفير، دول يخالفون الفتوى الحاخامية الرسمية. الفتوى الحاخامية الرسمية بتقول حتى يتقاطر الإسرائيليون إلى المسجد الأقصى ويدمروه لإقامة هيكل سليمان، لابد من ذبح البقرات الحمراء تبعا لكتابهم وتلمودهم. تم تخليق البقرات الحمراء تهجينيا في تكساس، ودي حاجة تانية ما خدناش بالنا منها. في الشهرين الماضيين تم تخليق مجموعة بقرات حمراء في ولاية تكساس في أمريكا، وجار على قدم وساق تصديرها إلى إسرائيل. وفقا للتوراة والتلمود والفكر التلمودي اللي موجود عندهم، لابد من ذبح هذه البقرات الحمراء عند جبل الزيتون. أول ما تدبح البقرات الحمراء كله يدخل على المسجد الأقصى ويدمره لآخر حجر، لإقامة ما يسمى فيوتشر تيمبل، معبد المستقبل اللي هو هيكل سليمان. خدوا بالكم المواجهة، صحصحوا لهذا الكيان، وصحصحوا لما يقوم به تحت المائدة وما يقوم به خلف الأستار. على الطريق نحن ماضون سندا وظهيرا لمقاومة شريفة ونبيلة، حشرت الكيان في الزاوية وبدأ معه ما أسميناه وما نصر على تسميته بداية النهاية. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.